بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, ما حكم القيام على قبر الميت بعد دفنه وجعل أحد الحضور يدعو للميت والبقية يؤمنون على ذلك؟ هذا ما يصلح. الدعاء للميت لا بأس أنه يقوم على قبره بعد الدفن, ولكن يدعو بنفسه وسرا, ولا يكون يدعو واحد والبقية يؤمنون. إنما الذي ورد أن كل واحد يدعو بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا لصاحبكم أو استغفروا لصاحبكم, فكل واحد يستغفر له. وليس معنى هذا, وهذا لم يأتي عن السلف أن هذا الفعل, فهو هذا غير جائز. وغالبا مثل هذا ما يصلح, لأنه ما هناك حضور قلب, وهناك يعني ناصر, كل واحد يقول يستمع ماذا يقول الثاني وهو يؤمن يقول آمين. وإنما المقصود أن الإنسان يدعو بالشيء الذي يكون مستحضرا له ويخلص في ذلك لعل الله يقبل. ما حكم الصلاة على من قام عليه حد القصاص؟ جوز الصلاة, صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجم المرأة صلى عليها. هذا سبق أنه حتى القاتل, إلا أنه إذا كان هناك من الناس من هو قدوة وإذا ترك الصلاة ينزجر الإنسان, ينزجر الناس عن فعل القبائح, فيترك الصلاة عليه ولكن يصلي عليه غيره. أما إذا كان لا, لو ترك الصلاة عليه ما يؤثر, كله سواء, فيصلى عليه. وبماذا يدعى للصبيان عند الصلاة على الجنازة؟ يدعى لوالديهما, وأن الله يقيهما عذاب القبر وعذاب وفتنته وعذاب الجحيم. هذا ورد, وأن يجعلهما في كفالة إبراهيم. ما الأفضل تقديمه للميت, هل هو الدعاء أم الصدقة؟ هناك دعاء واجب كدعاء الصلاة على الجنازة, هذا ما يكفي عنه الصدقة ولا غيره. هو الصدقة إذا كانت وقعت موقعها فهي من أفضل الأعمال, صدق عن الميت, كانت من كسب طيب ووضعت في مكانها, يعني في من هو محتاج له, يعني من أفضل الأعمال. فقد جاء أنها تطفي الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هل الشخص الذي يصلي على الجنازة فقط في المسجد يعتبر له قراد دون أن يأتي معها من منزلها أو يذهب بها إلى المقبرة؟ الجنازة ما يلزم أن تكون في المسجد, المصلى الذي يصلي عليه سواء في المسجد أو في الشارع أو عند المقبرة أو عند غير ذلك, المهم أنه يصلي عليها في المكان الذي يصلى عليها فيه. فإذا حصلت الصلاة منه حصل له الشيء الموعود عليه بأن يتبعها ويصلي عليها, ثم يتبعها إلى المقبرة حتى تدفن ويحصل له الشيء الثاني الذي هو القراطان. فضيلة الشيخ, هل يسن تلقين الميت للشهادة؟ نعم, هذا مسنون وجاء الأمر به, جاء الأمر أنه يلقن الميت لا إله إلا الله. ويقول العلماء ينبغي أن يلقنه أحب أهله إليه, وأن يكون ذلك برفق خوفا أن يتضجر ويأبى, لأن الموقف موقف هائل, المرأة المريض في شدة وفي كرب, قد يتبرم من ذلك إذا جاءه بأمر قال قل لا إله إلا الله. هذا ما ينبغي, يقولون أنه يذكر عنده ويقول لا إله إلا الله, فإذا قالها سكت ثم لا يعيدها عليه حتى يتكلم, فإذا تكلم إن تكلم عاد ليكون آخر ما تكلم به لا إله إلا الله, لأنه جاء في الحديث من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. هل يجوز أن يباشر دفن المرأة رجل غير محرم؟ يجوز يباشر, ولكن ما يضعها في لحدها إلا محرم لها, الذي يضعها في اللحد هو محرمها, هل يجوز تجمع النساء في مكان لاستقبال العزاء؟ العزاء لا بأس، إنه ولكن النساء الغالب أنهن يدعون إلى عدم العزاء وليس للعزاء، يدعون إلى الجزع، فتجمعهن في مثل حالة المصيبة قد يكون فيه نياح وصياح، وهذا أمر منهي عنه. هل يشرع للنساء أن يذهبن للتعزية؟ يشرع لا بأس تعزي، وهذا الذي حمل عليه حديث أم عطية، حمله بعض العلماء مثل ابن التيني رحمه الله، قال المقصود أنها تذهب لتعزي أهل الميت. هل عندما تنزل الملائكة لقبض روح الشخص وهو يشاهدهم هل يحصل منه تغيير في جسده؟ لا يلزم، الله جل وعلا أخبرنا أن الملائكة تضرب الكفار، تضرب وجوههم وأدبارهم عند خروج الروح، ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أما المؤمن فإن الملائكة تبشره وتطمئنه وتقول لا تخف ولا تحزن، يعني لا تخف مما أمامك ولا تحزن على الشيء الذي تخلفه في الدنيا، فإن أمامك شيء ينسيك الدنيا وهو أفضل لك وخير. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول إن الصحابة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل. الصحابة ما يقصدون المخالفة ولا خالفوا، ولكن الاجتهاد بابه مفتوح في الأمور التي هي محل الاجتهاد، ثم ما يلزم أن يكون كل واحد من الصحابة بلغه ما بلغ الآخر، كما أن هذا موجود في العلماء وفي الأمة كلها. هل يسن الصلاة على الميت وهو في قبره بعد الدفن، وكم مدة ذلك؟ إذا لم يصلى عليه قبل أن يدفن يصلى عليه في القبر، أما إذا كان مصلى عليه فلا تعاد الصلاة عليه. هل سحب الدم من الوريد يفطر إذا كان إنسان صائما؟ عند بعض العلماء أن هذا يفطر، سحب الدم أنه يفطر، لأنه جاء أن الحاجم أن الحجامة تفطر، وهذا من معناه في معناها، لو جاء أن الحائل الذي يحتجم أنه يكون أفطر الحاجم والمحجوم.